السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم لك الحمد كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. أما بعد، إخواني وأحبابي في الله، شاب من الشباب، شاب زيكم كده، ربنا يبارك في أعماركم جميعا، كان في مستشفى الأورام فجال ورم في الوش، ورم يعني مالجننت، يعني كانسر، يعني فوشه ورم خالص كده، ويعني فحد من يعني زمايلنا كده في المستشفى، فقعد يبص لوشه كده وصعبان عليه منظر وش الشاب ده بعد ما الكانسر جه في وشه. فالشاب يعني ملاحظ ان ده قاعد يبص له ومبحلق فيه وهو متضايق. يا عم انا مبتلى، ما تقعدش تبحلق فيها بالمنظر ده. فقال له كلمه صعبه قوي، قال له انا من اسبوعين بس كنت زيك، انا من اسبوعين بس كنت اسلم منك وصحي منك. الدنيا بتقلب فجاه يا جماعه، الدنيا بتقلب فجاه، وفي اي لحظه الظروف اللي انت فيها بتتغير والاحوال اللي انت فيها بتتغير. عشان كده لازم في كل لحظه تكون مستعد انك انت تقابل ربنا، لازم في كل لحظة تكون مستعد ان ممكن يحصل اي ابتلاء في الدنيا، لازم في كل لحظة تكون مستعد ان ممكن تفتن او ممكن تمتحن او ممكن تتعرض لاي امتحان من الامتحانات. تعالوا نتكلم مع بعض في صورة من الصور العظيمة قوي. لو النهاردة بس وقفنا مع اسم الصورة احنا كده هنبقى قطعنا شوط كبير قوي. صورة المعارج، المعارج، الكلمة نفسها كلمة خطيرة. سورة المعارج بعد سورة ايه؟ بعد سورة الحقة، وقبل سورة ايه في المصحف؟ وقبل سورة نوح، قبل سورة النبي اللي قعد 950 سنة يدعو الى الله. سورة المعارج يعني ايه العروج يا جماعة؟ يعني ايه انسان يعرج؟ يعني ايه؟ يعني ايه انسان العروج هو الوصول للقمة. السعودية الوقت عندها اليوم السنوي وبتاع، ولا اليوم الوطني بتاع السعودية، الشعار بتاعهم ايه؟ همة حتى القمة، همة حتى القمة، اهو ده معنى المعارج، همة حتى القمة. العروج هو الارتقاء والوصول لنهاية القمة والوصول لقمة مقاصد الحياة كلها، وهو الوصول الى الله سبحانه وتعالى. فده معنى العروج. العروج في اللغة يعني له معاني، اول معنى ليه هو الارتقاء والوصول للقمة، مش اي ارتقاء، يعني الصعود انا بصعد، إنما العروج الوصول إلى قمة الشيء، لا تزال تعرج حتى تصل إلى القمة. يبقى ده أول معنى من معاني العروج، الارتقاء والوصول إلى القمة. طب وده معنى إيه؟ إنك أنت لازم توصل لأعلى مقصد في الوجود كله، لازم توصل للقمة. إيه قمة المقاصد؟ إنك تتجوز، إنك تبقى غني، إنك تبقى سليم، إن أنت تصلي ركعتين. قمة المقاصد هو الوصول إلى الله. يبقى أنت حياتك دي كلها المقصد الأعلى الوصول الله. وربنا سبحانه وتعالى وبيكلمك في الصورة قال لك تعرج الإيه؟ الملائكة. ومين؟ والروح. الروح ده اللي هو سيدنا جبريل. عارف سيدنا جبريل؟ عارف مربي الأنبياء، معلم 124 ألف نبي ورسول، سيدنا جبريل. عشان كده ربنا خصه بعد الملائكة كلها جبريل لوحده، لأن ده الأول على الكون، ده أكبر مربي في الكون كله. يعني ربنا خلقه كده اكبر مربي في الكون كله. يعني اي شيخ من المشايخ واي عالم من العلماء يقول لي مين تلامذته؟ ده تلامذته قولوا العزم سيدنا محمد وسيدنا ابراهيم. تخيل اللي سيدنا محمد ده يعني طالب اتعلم على ايد سيدنا جبريل. مين جبريل ده؟ ايه ده؟ يعني ما انا هذه الشخصية اللي تلامذته 124 الف نبي ورسول، اعظم مربي في الوجود كله، الاول على الكون في قضية العروش. تعرج الملائكة والروح إليه، يعني الكون كله مشغول بالوصول إلى الله، بالوصول لقمة مقاصد الحياة، بالوصول لأشرف منازل الوجود، بالوصول للمقامات القلبية، بتحقيق أعلى منسوب إيمان ويقين وإخلاص وصدق وإنابة وإخبات وشكر. ومشغول الكون كله، مشغول بقلبه، لأن الطريق إلى الله لا يقطع بالأجساد. هو انت تقعد تجري توصل لربنا؟ توصل مين يا عم؟ انت تقعد تجري توصل؟ الطريق لله يقطع بالقلوب. قلبك ده الآلة الوحيدة اللي توصلك لربنا، قلبك ده البراق بتاعك. النبي عليه السلام ركب البراق ليصل بجسده الى حجاب النور. انت ما فيش براق هيجيلك، براقك هو قلبك. الحاجة اللي هتوصلك لحجاب النور وهتخليك تسجد سجدة النبي عليه الصلاة والسلام ثم دنا فتدلى، أي سجد حينما دنا من حجاب النور، وحينما صعد فوق سدرة المنتهى، وحينما رأى حجاب النور فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السجدة دي اقتدائك بالنبي عليه الصلاة والسلام فيها لن يتم إلا بقلبك. قلبك ده سلاحك الوحيد في المعركة، قلبك ده الصاروخ الوحيد، قلبك ده البراق الوحيد في حياتك. يبقى ما ينفعش ترمي الرمية اللي انت رميها له دي، ما ينفعش تهمله الإهمال اللي انت مهمله ده، لازم تدخل جواه وتفتش في خباياه وتشوف أي بؤر شهوة دفينة، أي شبهة مدفونة ومستخبية، وتدخل في سراديبه وتطهره. أعظم تطهير قلبك ده براقك. شوف انت بقى يعني في واحد راكب عربية 28 قاعدة تنتش منه، وواحد راكب عربية بطة هونداي أكسنت والدنيا ايه يعني شوية شوية، وواحد راكب صاروخ، انت قلبك ده ايه بقى وهيوصلك قد ايه؟ تعرج ربنا بيقول لك غير من الملائكة. انت متخيل ربنا يعني تعرج الملائكة والروح؟ طب انا استفدت ايه؟ يعني انا ما ربنا بيكلمني انا، هو ربنا مش بيديني معلومات، القرآن مش معلومات، القرآن معلومات لها مقصد استثارة همتك في الطريق الى الله. فلما ربنا يقول لك الملائكة كلها مشغولة بالوصول للقمة، بوصولها بقلبها الى الله، الملائكة وهنفهم الوقت يعني ايه في يوم كان مقدره 50,000 سنة، لان ده معنى جبار. يعني كان المتوقع تعرج الملائكة والروح اليه خلاص، يبقى انت كده يا رب يكون كله مشغول بيه. اشمعنى في يوم كان مقدره 50,000 سنة اللي هو يوم القيامة؟ اشمعنى ده اليوم اللي ذكر معاه الوصول لقمة العروش الى الله؟ اشمعنى هو يوم القيامة ده مش يوم حساب وعذاب بس، هو يوم القيامة ده ايه؟ لا ده القصة كبيرة في هذه الآية. يبقى إذن المعنى الأول ان ربنا بيستثير همتك انك تغير من الملائكة، زي ما ربنا قال في سورة النازعات ايه؟ ها؟ فالسابقات والسابقات ايه؟ سابقة من السابقات، الملائكة اللي بتتسابق بينها وبين بعضها أيهم أقرب إلى الله وأيهم يرضي الله أعظم. يا راجل هي الملائكة بتتنافس؟ هي الملائكة بتتسابق مين اللي يوصل لربنا؟ وكذلك عباد الله الصالحين الذين يتسابقون. فالكلمة شملت صالح السماء وصالح الأرض. يعني ربنا بيقول لي غير من الملائكة، يعني ربنا بيقول لي انت في مسابقة مع الملائكة، اللي هي كلمة مين؟ ها كلمة مين؟ مين مركز؟ مين؟ لا ابو موسى الخلان كان غير من الصحابة، انا بقولك الملائكة. أيوة أويس القرني، لأعبدن الله في الأرض كما تعبده مين؟ ملائكة السماء. أويس القرني منتبه لهذه القضية، إن ربنا يقول لك الملائكة وملائكة السماوات وجبريل قاعدين في عروج مستمر إلى الله، مشغولين بالترقي المستمر، مشغولين بترقية الإيمان واليقين في قلوبهم، لأن مقامات الإيمان لا حدود لها، لأن عظمة ربنا لا حدود لها. فأنت كل ما بتزيد إيمان بتزيد إدراك، زي اللي قاعد يطلع على سقالة، كل ما بيطلع بيشوف الدنيا أكبر ويعرف إنه أصغر. فانت كل ما بترتقي بتعرف ان الموضوع اكبر وان جلال ربنا اعظم. مفيش مرحلة بتوصلها تقول الحمد لله بس كده فهمت بقى خلاص انا وصلت لربنا. مهما وصلت عظمة ربنا اعظم من منسوب اليقين والايمان في قلبك. فدي عملية مستمرة، جهاد الليل والنهار بلا كلل ولا ملل ولا تعب ولا توقف. عشان كده الصورة زي ما سمعنا الوقت في الركعة التانية، مصلين الذين هم على صلاتهم ايه؟ دائمون. الموضوع عايز مداومة، الموضوع ما فيش فيه زار، لازم كل يوم تحاسب نفسك انت زدت النهاردة ايه في علاقتك بربنا. بلاش كل يوم، ده كان كلام زمان، ده كان كلام 10 سنين فاتوا. لازم كل يوم تحاسب نفسك، ولازم كل يوم كلام ده واقعيا طلع صعب وبيحبط. لازم كل فترة تزيد خطوة في طريقك لربنا، مش هنقول لازم كل فترة تزيد خطوة، لازم كل فترة تاخد خطوة جديدة. اوعى تكون ما بتزيدش، اوعى تكون ما بتعرش، اوعى تكون الكون كله في المسابقة منطلق وانت نايم على جنب يا عيني ما انتش داري من اللي بيحصل. اوعى تكون انت الغافل في هذا المشهد المزعج. عشان كده اول الصورة سألة سائلهم بعثاب ايه؟ واقع. واحد جاي يتريق والصعقة هتنزل عليه. للكافرين ليس له دافع. يا ابني ما حدش هيدافع عنك، ولا حد هيقدر يعملك حاجة. عشان كده يود المجرم ولو يفتدي من عذاب يومئذ بايه؟ بنيه. بكرة يعني معظمكم مش متجوز، بكرة ما تتجوزوا وتخلفوا بإذن الله هتعرفوا يعني بنيه. انت تشيل قلبك ده يتفرم قدامك وابنك ما يتلمش. وضناك ما يتلماش. كلمة رهيبة بمنيه وصاحبته، مراته اللي كان رايح معاها جاي معاه، صاحبته. يعني حتى ربنا ما قالش زوجته، ربنا بيعبر بالألفاظ الايه، بالألفاظ العميقة، وصاحبته وأخيه، واللي كان لما يجي يقع يقول أخ، يعني أخويا اللي هيقف ويسندني، وفصيلته التي تؤوي فصلته، يعني اللي اتفصل عنهم، الأصل وفصله. عارفين سلسلة الشيخ يعقوب أصلي وفصلي كان بيتكلم عن ايه؟ عن الصحابة. ما بتسمعوش هتوصلوا ازاي لو ما بتسمعوش دين؟ هتوصلوا ازاي لو ما بتسمعوش دروس؟ والله ولا توصل لأي حاجة. الذين يصدقون بيوم الدين زي ما سمعنا، هو انت لو ما عدتش تسمع عن الآخرة وتسمع دين هتوصل لحاجة؟ والله العظيم أكبر نكسة ووكسة وخيبة في حياتك انك ما تسمع دروس. اوعى تكون بتوع مقاطع الفيس اللي بتسمع للمقاطع الدقيقتين والثلاثة والأربعة، اوعى تكون من الخيبة اللي ده الأجيال الجديدة اللي بيحاول الدعاء يستنقذوها دلوقتي. انت تسمع الدروس الساعة والدروس الساعة ونص، تسمع الدروس بتاعت المشايخ بتاعت المساجد، امال توصل ازاي؟ شيخ يعقوب كان له سلسلة عن الصحابة اسمها أصلي وفصلي، عن الصحابة وفصيلتي اللي اتفصل عنهم. يعني اللي اتفصل عنهم أقربك من الدرجة الأولى، وأقربك من الدرجة الثانية، وأقربك من الدرجة الثالثة، وأقربك من قرايبك لحد الجيل العاشر اللي هي عيلتك، يعني العيلة الكبيرة بتاعتك دي، يعني شومان بالنسبة لي دي فصلتي. ما أنا في الآخر مفصول عن مين؟ شومان. بينه وبينه كم جيل الله أعلم، إنما دي فصلتي وفصيلته التي إيه؟ تؤويه. مفيش معسكرات إيواء يوم القيامة، محدش هيقويك. تقوي اللي كان بيقويك وينصرك ويحامي عنك ويخبيك عنده في الدنيا مش هيبصلك يوم القيامة. يبصرونهم، عارف يعني يبصرونهم؟ معنى مرعب. عارف يعني يبصرونهم؟ يودوا المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. عارف يعني يبصرونهم؟ يعني انت وصاحبك وكنت بتعصى ربنا يوم القيامة يتسحل على وشه لجهنم، فانت مشغول بنفسك، يقوم الملك جاي يقول لك تعالى شوف صاحبك، صاحبك بيتسحل، صاحبك بيتجرجر على، وانت والله لو شفته بيتفرم. انا مالي؟ يبصر ونوم، يعني اللي مشغول في حاله ومشغول في امره يوم القيامة هتيجي الملائكة تقول شايف والدتك، شايف اختك، شايف اخوك، شايف ابنك، شايف بنتك اللي انت كنت ما انتش واخد بالك من حجابها، شايف ابنك اللي انت كنت مش واخد بالك من صلاته، شايف صاحبك وانتيمك اللي انت كنت بتشوفه بيعصي ربنا وساكت، شايف جارك، شايف شلتك، شايف ابوك اللي انت كنت سايبه وما بيصليش ما بتدعوش، شايف والدتك، شايفها اللي كانت قاعدة تختبئ الناس في التليفون طول النهار وانت ساكت، شايف حبايبك قاعدين يتسحلوا. أنا مالي؟ يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم إيه؟ ثم ينجيه. يا عم الكرة الأرضية دي كلها تولع بس أنجو أنا من العذاب الرهيب ده، أنجو أنا. فتخيل واحد واصل لهذه الدرجة من الغفلة. للكافرين ليس له دافع، حدش هيحامي عنك ولا في معسكرات إيواء يومها ولا حد هيقويك، وده جاي بكل يعني سذاجة وخباء، قاعد بقى ايه مشغول بقى في ايه يوم القيامة، وهو فعلا ممكن ربنا يعذبنا على الذنوب. عشان كده سورة المعارج الاسم التاني لها، سورة الايه الاسم التاني لها سورة الواقع. يا ابني ده امر واقع، يعني في ناس ايه انا مش هفكر في جهنم. يا ابني امر في جهنم، فكرت فيها ما فكرتش فيها في جهنم، حسيت ان عذابها بشع او مش فيها في جهنم واقع. سأل سائلهم بعذاب ايه واقع، ده الاسم التاني للصورة. الاسماء التانية للصور اسماء خطيرة يا جماعة، اسماء الصور دي يعني مش عايز اقولك، يعني ممكن تبقى فيها يعني ربع فهم القرآن، يعني من قمة مع علامات نضجك في فهم الصورة فهمك لاسماء. يعني مثلا صورة الحقة، عارف يعني عند الفلاحين كده يقولك ايه، يقولك يا كسر ايه كسر حقك، يعني ايه قطم وسطك. ربنا يعافينا ويعافيك ويعافي المسلمين اجمعين. يعني في ناس وصاها يتقطع يوم القيامه، حق هيحصل. الاسم الثاني لسوره الحق ايه؟ سوره الواعيه. وتعياها اذن واعيه، من الوعي، واحد في غيبوبه والصوره دي هي اللي هترجع لك الوعي، عوده الوعي فوق فوق. يا عم انت في غيبوبه، فبعد سورة الوعي، بعد سورة الواعية، بعد سورة اليقظة من الغيبوبة، سورة الحق فعلا سورة اليقظة من الغيبوبة، كلام عن جلال الله انه كان لا يؤمن بالله الايه العظيم العظيم. انت في غيبوبة، انت مش عارف مين اللي انت بتعصيه، انت مش عارف عظمته. عشان كده الاسم الثالث لسورة الحقة سورة السلسلة، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. عقاب السلسلة ده عقاب مين؟ اللي ما وعاش اللي ما وعاش بجلال الله وعظمة، عاش حياته غافل مش عارف مين جلال ربنا وعظمة ربنا وقدرة ربنا. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ايه؟ 8. طب يا رب ما النبي قال انهم 4، ان حملت العرش 4، يوم القيامة بقوا 8 ليه؟ مش قادرين من الارتجاف ورعب حتى حملت العرش. سورة الحق سورة بتقولك انت مش عارف مين وربنا، مش عارف جلال الله العظيم سبحانه وتعالى. فاسمها سورة الواعية. اوعى بقى، خلي عندك شوية وعي فوق من الغيبوبة اللي انت عايشة دي. انت غافل عن اخطر قضية في الوجود، اعظم غفلة في الوجود هي الغفلة عن جلال الله، وليست غفلة المعاصي والذنوب. انت اكتر حاجة هتندم عليهم القيامة مش الذنوب اللي انت عصيت ربنا بيها، اكتر حاجة هتندم عليهم القيامة انك معرفتش مين هو ربنا. عشان كده هناخد الوقت الكلمة الخطيرة لربنا لما اتكلم عن عروج الملائكة في الكون وعروج جبريل ورحلة الملائكة في الوصول الى الله، ربط ده بيوم ايه؟ يوم القيامة. في يوم كان مقداره 50,000 سنة. هو يوم القيامة ده مجرد حساب وعذاب؟ ده يوم القيامة ده قصة. يوم القيامة ده موعد الوصول الحقيقي الى الله سبحانه وتعالى بقلبك والمعرفة الحقيقية لله سبحانه وتعالى. فاسماء السور التانية اسماء عظيمة، واسماء السور دي علوم، والعلماء مختلفين على قولين. القول الاول قول الجمهور ان اسماء السور اللي موجودة في المصحف اسماء توقيفية. يعني ايه؟ يعني كلمة الحق دي وحي، اسم المعارش ده ربنا اللي سماها. القول الثاني ان اسماء السور اللي في المصحف واللي مش في المصحف توقيفية. يعني سورة المعارج وكلمة الواقع قال لك ده توقفية، توقفية يعني وحي يعني. يعني سورة السلسلة وسورة الواعية وسورة الحقة دي كده ايه؟ توقيفية. يعني القول الاول للسيوطي والقول الثاني للزركشي، يعني ده العالم اللي قال الكلام ده. دول طبعا اصحاب اكبر موسوعتين في تاريخ الاسلام في علوم القرآن، السيوطي والزركشي. واخدين بالكم معايا اخواني في الله؟ فده فاسماء الصور دي حاجة مش ما تعدهاش كده. فالمعنى الاول في سورة المعارج هو يعني ايه العروج؟ العروج هو الوصول للايه؟ للقمة، مش الترقي. الترقي حتى النهاية، حتى القمة، والقمة هنا هي الايه؟ الوصول الى الله سبحانه وتعالى، ده المقصد الاعلى، همة حتى القمة. المعنى الثاني للعروج يقول لك فلان اعرج. يعني ايه اعرج؟ بيمشي بميل. يعني كلمة أعرج، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون. عرجون هي جاية أصلا من كلمة عرج يعني ميل. الواو والنون دي عاملة زي الزيتون، هي مش زيت، واخد بالك معايا؟ ده أصل الكلمة. فالعرجون يعني الغصن بتاع النخلة الأعرج، بس غصن النخلة اللي فوق في العلالي في النخلة. فكلمة العروج لأنها تحمل معنى القمة وفي نفس الوقت تحمل معنى الميل. فغصن النخلة لما تلوى وميل ونشف وهو فوق على النخلة بقى اسمه الايه؟ بقى اسمه العرجون. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فالمعنى التاني جاي من الأعرج، فلان أعرج. يعني ايه فلان أعرج؟ يعني ما بيمشيش غير هو مايل. طبعا بتوع الإعجاز العلمي في القرآن بقى بيقولوا كلام رهيب، وان الكون كروي وان المجرات كروية. فانت اصلا الصواريخ، صواريخ وهي طالعة القمر ما بيطلعش كده، مفيش حاجة اسمها كده، بيطلع كده، خدت بالك انت؟ بيطلع كده بميل. فطبعا الكلمة بتوع الإعجاز العلمي بيتكلموا فيها، ولكن احنا دلوقتي مش بنتكلم في الإعجاز العلمي، احنا بنتكلم في الإعجاز المقاصدي، إعجاز التغييري والتأثيري في النص القرآني. يعني إيه ميل؟ يعني إيه ميل؟ هو الأعرج بيعمل إيه؟ الأعرج عنده مشكلة في رجل من رجلي الاثنين. نسأل الله أن يعافي مرضى المسلمين أجمعين. نسأل الله اليقين والعافية. نسأل الله اليقين والعافية. نسأل الله اليقين والعافية. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. إن الله سميع قريب سبحانه وتعالى. فالأعرج وكلنا مرضى، يعني كل واحد عنده مشكلة، عنده مشكلة في رجل من رجلين، فبيمشي يمين. فعشان يمشي مستقيم بيعمل ايه؟ بيقوم ضاغط نص جسمه، ما بيمشي تحس انه ماشي تعبان، يقوم ضاغط نص جسمه وضاغط على نص جسمه عشان تمشي موزونة. خدت بالك بقى من معنى العروج؟ فبدون فصورة المعارج بدون ما تضغط على نفسك مش هتوصل. انت فيك عيوب يا ابني، انت عامل زي القرش، انت فيك عيوب، انت فيك نواقص، انت فيك مشاكل. اوعى تفتكر ان قوم الليل حاضر، انت مش روبوت، انت عندك مشاكل. طب اعمل ايه عشان امشي ربنا مستقيم وانا فيا المشاكل والنقص والعوار ده؟ لازم تضغط على نفسك زي ما اللي بيعرج بيضغط على نفسه عشان يحاول يخلي المشي مستقيمة على قد ما يقدر. هيطلع في الاخر في سنة عرج، بس مش على قد السنة الحقيقية. لو السنة الحقيقية بقى المنظر صعب، اصعب من الواقع، انما تلاقي يضغط على نفسه قوي عشان يقرب قوي من المشي السليمة، بالضغط وبالايه لحد ما عضلات الجزء التاني من جسمه تقوى قوي، فيبدأ الضغط ده ما يبقاش متعب بالنسبة له. فانت بالظبط كده، انت عشان توصل لربنا عندك مشاكل ما تقدرش تستقيم، فلازم تضغط على نفسك وتيجي على نفسك عشان تقدر تقوم ليل. مش هتيجي غير بالمجاهدة في الاول، مش هتيجي حتة بقلاوة، مش هتيجي غير بالتحمل، مش هتيجي بان كل واحد صاحبك يفوت عليك يلا ننزل نلعب كرة، هاي حي هلا. مش هتيجي بانك انت تضحي بحاجات نفسك فيها، وبفسح كنت عايزها، وبماتشات كان عايز تتفرج عليها، وبجولات على الفيس وشوية شاب كان نفسك فيهم حتى. مش هتيجي غير بانك انت تجاهد نفسك في العبادة، تجاهد نفسك في قراءة القرآن، تجاهد نفسك في حفظ القرآن، تجاهد نفسك في سماع الدروس، لحد ما عضلاتك تبدأ تقوى، تبدأ الضغطة دي ما عدتش تبقى ايه متعبة بالنسبة لك. يبقى ده المعنى التاني في كلمة المعارج. المعنى الاولاني العروج اللي هو الايه، الوصول للقمة. يبقى الصورة شعارها هو شعار اليوم الوطني بتاع السعودية دلوقتي، همة حتى الايه، حتى القمة بحقه حقيقي بقى، حتى القمة اللي بحقه حقيقي. المعنى التاني جاية من العرج اللي هو الميل، فلان اعرج، فلان بيعرج. يعني ايه معنى الميل؟ بيضغط عشان يقدر يمشي مستقيم، او بالظبط لازم ضغط. من غير ما تضغط على نفسك، من غير، مش الضغط اللي يولد الانفجار، بس الضغط الذكي. عارف يعني كان واحد تاجر، كنت زمان اول ما اتخرجت من الكليه كده فتحت شركه ملابس اطفال، فكنت بروح بقى ايه في زمان يعني ما عادش في الوقت كده يعني يعني فكنت اروح اقعد مع التجار وكده. فتاجر مره ذكي قال لي، التاجر الشاطر اللي يعرف امتى يشد وامتى يرخي، امتى يشد وامتى يرخي. فانا ما فهمتش كلمه، ما لسه بقى متخرج مش فاهم حاجه. فجي ناس شركاتي في الشركه اللي انا كنت فيها، فراحوا بقى في اخر موسم الصيف خالص، وخلاص الراجل الوقت بقى بينزل الايه، بينزل الشتوي، عجبهم شويه لبس صيفي، ما عادش وقت شراء صيف اصلا. التاجر اللي اشترى صيفي في الوقت ده تاجر ما غلبان يعني في تفكيره يعني ما يعرفش حاجه. فقالوا له الله اللطم دي جميله قوي. قال لهم طيب فلوسها فين؟ قالوا له معناش فلوس. قال لهم يا زعلتوني. فانا قاعد ابص الراجل ده مش عايز فلوس ولا ايه؟ هو ماله رخي كده ليه؟ طب ودي كمان ودي كمان ومعكوش فلوس؟ لا لا انا زعلان جدا. المهم شالوا بضاعه بالافات من غير ما ياخد منهم ولا ملم ومشوا. وانا بقول يا رب هو الجدع ده ماله؟ كان عائل ايه اللي حصل؟ ثلاث ايام بالظبط ولقيته جايب عربيه ونازل من القاهره للمنصوره، فلوسي. انت الوقت فهمت ساعتها يعني ايه التاجر امتى يرخي وامتى يشد. هو رخى لانه عارف ان البضاعه بتاعته دلوقتي مش سالكه، وثلاث ايام وتعالى حبيبي هات لي فلوسي، ماليش دعوه بقى ايه انت بعت انت ما بعتش، هات لي فلوسي. وبعد كده عرف يشد امتى. اهو بالظبط كده سياسه النفس في الطريق الى الله عايزه ذكاء. لازم تعرف امتى تشد وامتى ترخي. ساعات انت هتقع لو شديت، لو ضغطت على نفسك هتقع. ما مش هصلي ما اصليش وتر مش قادر فعلا، ساعات هتقع. انت بقى انت طبيب نفسك والله، لو جبت شيوخ الدنيا حد يعرف يفتكر. وساعات انت فاهم، دوس دوس من شعرها في بوز الكومودينو ايه وراحت معيطه ترحماش عاملش معاها برحمه، وساعتها تطبطب وهتسايس، وساعتها تشربها كوبايه ليمون عشان ترضى تيجي معاك، وساعتها تعزمها على عزومه حلوه عشان ترضى. هي نفسك دي ايه عامله زي مراتك كده شويه، انت فاهم امتى هتشد وامتى هترخي. وطبيب نفسه هو الانسان الذكي اللي مستيقظ ليها وفاهمها. فده المعنى التاني للمعارج اللي هو من العرج. المعنى الثالث من المعارج جاية من كلمة العرج. العرج في اللغة هو القطيع الضخم من الإبل. ده المعنى الثالث في اللغة لكلمة المعارج، من العرج. العرج لغة هو القطيع الضخم من الإبل. حاجة بقى كده ايه، حاجة سد العين كده من الإبل، قطيع الضغط. يعني كأن الناس اللي العارجين إلى الله كتير، موكب السالكين إلى الله كتير. إمام ابن القيم سماها مدارج السالكين، لو قربنا تبقى معارج السالكين، معارج السالكين، اللي سالكين إلى الله كتير. اوعى تغفل، اوعى تنام، في ناس ما بتنامش. خلاص صورة المعارج عاملة زي الصورة اللي احنا خدناها المرة اللي فاتت، النازعات والناشطات نشطة اللي بتقولك مضى عهد النوم. النبي كان بيصحي الصحابة لقيام الليل في المدينة المنورة كلها بصورة النازعات، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، اهي صورة المعارج بتقولك برضو مضى عهد النوم. خلاص القطيع الضخم من الإبل، السالكين كتير جدا. اوعى تنام، اوعى تيجي يوم القيامه هتزعل من نفسك قوي قوي قوي. اوعى تبقى عامل زي واحد قاعد في الجامع ده وعاملين مسابقه في سوره مثلا، في سوره الاحقاف مسابقه في حفظ وتفسير، وانت قاعد تبص ما حدش حد بيحفظ، وقاعد نايم. تيجي يوم المسابقه تلاقي ثلاث ارباع المسجد اوائل، تقول يا دي المصيبه، انا اللي كنت خيبه فيهم، يا ريتني كنت عارف ان الناس بتذاكر، انا مش داري. ساعات لما تطبق ورد عباره كده صعب او حاجه، يعني من الحاجات اللي قليل اللي بيطبقها، يتهلك ان مفيش حد بيطبقه. اللي بيطبق حاجه بيلقط فورا اللي بيعملها. يعني مثلا لو انت جيت تصوم يوم ويوم، انت بتهلك ان محدش بيصوم يوم ويوم، مين اللي بيعملها يعني؟ لا يمكن. اللي بيعمل حاجه بيلقط فورا اللي بيعملها. ليه؟ ما هو بيصوم يوم ويوم، ده بيصوم مثلا سبت، يبقى يصوم ايه؟ اتنين، هيقوم صايم ايه؟ اربع. طب وخميس؟ لا مش هيصوم خميس. طب الناس كلها صايمه في الخميس، تلقطه بقى ان بيصوم كتير، واثنين وخميس ما بيصومش. يجي جمعه يقول لك انا صايم النهارده، وفي ايه؟ فتقوم لقطه على طول، فتبدا تتصدم في نفسك، يا نهار ابيض، ده في كتير بيصوموا يوم ويوم، ده انا كنت بحسب ان انا الوحيد الفله اللي فيهم، ده كتير بيصوموا يوم ويوم. يبقى العرج القطيع الضخم من الإبل، يبقى كتير قوي سالكين الى الله وعارجين الى الله. ما يتغركش منظر كثرة الغافلين اللي على المشهد، في ناس كتير كم في الزوايا من خبايا، فإياك أن تغفل، إياك أن تغفل. طبعا هيفضل المعنى الأعظم في كلمة المعارج، هو فكرة الارتقاء والعروج إلى الله. سورة المعارج يا جماعة بتقولك إن لازم يبقى عندك همة للوصول إلى قمة العلاقة بالله. سورة المعارج بتقولك إن لازم كل فترة يكون في خطوة جديدة، زي ما سمعنا إلا المصلين خد الايه؟ خد الخطوة ايه؟ الذين هم على صلاتهم دائمون، خطوة ايه؟ والذين في اموالهم حق معلوم. انا 10% من فلوسي لله، او 20% او 30%، انت حر بقى، او انا 5% من فلوسي لله. جالك 100 جنيه اطلع 5 جنيه، جالك 1000 جنيه اطلع 50، جالك مليون جنيه اطلع 50000، جالك مليار جنيه اطلع 50 مليون. انا في نسبة، انا مش بميع مع نفسي، الناس بتوع المعارج دول ناس مش مايعة، ناس مش سايبة نفسها لإقبال نفوسها وإدبارها. والذين في أموالهم حق إيه؟ معلوم. أنا عارف حدودي، أنا لازم نفسي، وما هوصل إزاي؟ ما راح أرجي إزاي؟ هو أنا عايز أوصل لدمياط الجديدة؟ هو أنا راح أتفسح في جمصة؟ ده أنا عايز أوصل لحجاب النور، ده أنا عايز أعدي سدرة المنتهى بقلبي. هو أنا واحد مسافر أمريكا ولا راح هاجر كندا؟ ده أنا واحد عايز أعدي السماوات السبع بقلبي. يبقى خلاص، إن من كان له أحلام تتقاصر دونها العزائم فحق عليه أن يكون له عزيمة تتقاصر دونها الأحلام. أحلامك كبيرة لازم عزيمتك تبقى كبيرة، ما ينفعش تبقى، وإلا تبقى راجل إيه قاعد يعني بتاع أماني وخلاص، إنما ليس لك همة حقيقية. يعني إيه المعارج برضو؟ عايزين بقى الكلام اللي إيه؟ اللي نفهم بيه هنعمل إيه؟ يعني إيه المعارج؟ ركز معاه جداً. في الاول المعنى اللغوي للكلمه، المعارج هي جمع، جمع كلمه ايه؟ معرج، جمع كلمه معرج. معرج ده حاجه من اتنين، يا اسم مكان يا اسم اله. ركز كويس جدا، معرج ده يا اسم اله، معرج زي مصعد اسانسير يعني، يبقى معرج يعني ايه؟ اسانسير، اسانسير. يبقى يا اما اسم اله للصعود والوصول الى الله، يبقى المعارج تبقى معناها ايه؟ الاسانسيرات، السلالم، الاسانسيرات اللي هتوصل بها ربنا. هو ربنا مش بيتوصل له بسلم واحد او باسانسير واحد، ده كتير يا ابني، ده الطريق لربنا مراحل ومحطات، وكل محطة بتركب فيها أسانسير غير التاني، بتركب فيها دبة غير التاني، بتركب فيها براق غير التاني، بتركب فيها وسيلة غير التاني، لدى أسانسيرات كتير وما بينها وبين بعضها محطات كتير. فكلمة المعارج لخصت لك الطريق إلى الله في كلمة، ولخصت لك تصور الطريق إلى الله في كلمة، إن الطريق إلى الله مش معرج واحد، مش أسانسير واحد، ده معارج، أسانسيرات كتير، وكل أسانسير بيوصلك لمحطة، والمحطة منها تركب أسانسير تاني. يعني إيه؟ يعني أسانسيرات العبادات. إلا الإيه؟ افهم بقى الصورة. إلا الإيه؟ المصلين الذين هم على صلاتهم إيه؟ دائمون. أدي أسانسير أهو، يبقى أعظم أسانسير هيطلعك هو إيه؟ الصلاة. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، يبقى ده إيه؟ الأسانسير التاني أهو، اللي هو الإيه؟ الصدقة والإنفاق. يبقى ده، يبقى العبادات، الصورة بتقول لك ان العبادات بتعمل حاجتين خطار جدا. الحاجة الاولانية دي اسانسيرات قلبك اللي بترقي الايمان في قلبك وتوصلك ربنا، والحاجة التانية هي المعضلة بتاعت البشرية الوقت، معضلة الطب النفسي كله الوقت ايه. كنت باخد دورة عند استاذ في الطب النفسي في فن العلاج النفسي، كنت عايز ادرس موضوع يعني التغيير بالدين، فقلت اما ادرس اهل الدنيا بيغيروا الناس ازاي وبيغيروا الشخصيات ازاي وبيغيروا العيوب البشرية ازاي، فبدأت الف على بتوع علوم التغيير الدنيوية، فمن ضمنهم العلاج النفسي ده من وسائل التغيير. فالراجل كان قاعد، الدكتور ده كان قاعد يدي يعني ايه، تاخد معاه كورس كبير بقى، قاعد يشرح لك امراض نفسية ومشاكل، لحد ما جاء عند اضطرابات الشخصية. اضطرابات الشخصية، اضطراب الشخصية الحدية، اضطراب الشخصية الوسواسية، اضطراب الشخصية النرجسية، اضطرابات الشخصية. قال بص، النوعية دي لو اكتشفتها في واحد ابعد عنه. قلت له طب ما نصلحه. قال لي ابعد عنه، لا تتجوز حد عنده اضطرابات شخصية، ولا تربي اخ عنده اضطرابات شخصية، ولا ليك بحد تصاحبه، ولا تصاحب حد عنده اضطرابات شخصية. فطبعا الكلمة بقى وجعت قلبي، ازاي سبع رجالة طلعوا بقى ازاي؟ قال لي يا عم صدقني دول في الطب بيسموهم الكوانتم، يعني راكبين المرجحة. ففي ناس عندها راكبة المرجحة في حتة صغيرة، وفي ناس راكبة المرجحة للآخر. فطبعا مع الحياة بقى بدأت افهم، صاحبي فلان اتجوز واحدة عندها اضطرابات شخصية الحدية، انا فاهم، ولكن طبعا ما بقولوش، ما انا دارس الكلام ده، فشخصتها على طول. اضطراب الشخصية الحدية اللي هو ايه؟ انا لك على طول خليك ليا، اللي هو حبك نار، اللي هو لا لك حاجة اسمها ماما ولا بابا ولا اخواتك ولا انا حياتك مقابل ايه؟ ان انت حياتي، ان انت عمري. علاقة نارية، بتبقى شخصية نارية، شخصية البيت بيبقى والع، لو جوزها زار مامته الدنيا بتولع، هي انا بس مقابل ان انت بس. فعلاقة بتبقى كارثية والعياذ بالله، يعني علاقة صعبة جدا. فقعدت كل شوية يغضبوا من بعض، اقول له طب زحل يا اخي حرام عليك يا اخي، مرات وصاحبتي ده ربنا قال صاحبتي، قاعدة ازاي لحد ما في الاخر مفيش البيت نهار، الراجل حياته محطمة. فكل شوية افتكر كلام مين؟ كلام الدكتور النفسي في الكورس بتاع العلاج النفسي، ابعد عن اضطرابات الشخصية. فاكبر ازمة في الطب النفسي هي ايه؟ اضطرابات الشخصية والتشوهات الشخصية. اعدل السلوك ازاي؟ تعديل السلوك يا عم، انا واحد الوقت عندي مشاكل في سلوكي، انا واحد كسول، انا واحد كسول، اعدل سلوك الكسل ازاي؟ اعدله ازاي؟ زي بالظبط العادة السرية، ما ده بالنسبة للطب النفسي اسمه تعديل سلوك. زي الادمان اعدل ازاي؟ بالذات الادمان العقلي ده زي الموقع الاباحية كده، اعدل ازاي؟ اعالج اضطرابات الشخصية ازاي؟ فدي معضلة. الدين بقى جاي بيقول لك ان العبادات اللي هي الايه؟ اللي هي الايه؟ اللي هي الايه؟ المعارج، اللي هي الاسانسيرات بتاعت قلبك، اللي هي المصاعد اللي بتطلعك. العبادات مش بس معارج، ده العبادات بتغير اضطرابات الشخصية وبتعدل السلوك وبتعالج التشوهات المعرفية. انا جبت لكم الوقت اكبر ثلاث مصايب في الطب النفسي، ادخل على دكتور طب نفسي كده استاذ ياسر كان معاه في الدورة اهو، وايه وعفاهم انا بقول ايه، قل له انا عندي واحد عنده تشوهات معرفية هيخلع، انا عندي واحد عنده اضطرابات شخصية، انا عندي واحد عايز اعمل له تعديل سلوك، ويقعدوا بالسنين يا عيني وجلسات علاج نفسي وبتاع، وتلاقي الدنيا ما بتتغيرش. ليه؟ قصة صعبة. ربنا سماها ايه؟ كل يعمل على شاكلة. الشاكلة دي اللي هي شخصيتك، يعني انت عندك شكل من بره وعندك شكله من جوه. شكله دي اللي هي حقيقتك من جوه، شخصيتك بقى، تجمع خبراتك مع صراحة. احنا لبناء تنمية بشرية لبناء كوتشنج، انما القرآن، اصل القرآن بيتكلم في كل حاجة، فالواحد لما بيمشي مع القرآن بيتكلم في كل حاجة. الشكل من بره ده شكلك، الشكلة دي حقيقتك بقى من جوه، حقيقة صفاتك وشخصيتك ومفاهيمك وخبراتك وطبيعتك النفسية دي من جوه بقى، في حاجة تانية مش باينة، عشان كده اسمها الشاكلة، ربنا سماها الشاكلة. شاكلة الطريق اللي هي مثلا الشارع ده في 100 شارع من يمينه وشماله، الشوارع اللي يمينه وشماله دي اسمها الشاكلة. ليه؟ كله شبه بعضه. ولكن هل في الحقيقة كله شبه بعضه؟ ده انت تدخل ده تلاقي المجاري ضربة فيه، تدخل ده تلاقي بالسفلت، تدخل ده تلاقي خرابة، تدخل ده تلاقيه عمران. فسموها الشاكلة اللي هي حوار الطريق الجانبية، الشوارع الجانبية دي اسمها شاكلة، لان هي كلها شكلها شبه بعضها. ولكن تلاقي سواقين التاكسي الخبرة شارع معين هم اللي كلهم بيحودوا منه، ليه؟ عارفين ان الباقي مكسرين. فالشاكلة دي كلنا في الشكل شبه بعض، ولكن حقيقة ما فيش حد من جوه شخصيته شبه التاني. طب انا عايز اغير الشاكلة بتاعتي، سهلة جدا يا باشا. انت عشان تغير شكلك بتعمل ايه؟ انا عايز اغير وسع عينيا، ينفع؟ انا عايز اغير حجم خدي، انا عايز اغير شكل مناخيري، ينفع؟ بس حاجة اسمها جراح التجميل، جراحة مشرط ودم وحقن وتخدير، جراحة. انا عايز اخد دهون بطني، انا واحد عايز يخس هقصلك حتة من مناخيري. فتغيير الشكل مش حاجة سهلة. هو انت لو عايز تخس 42 كيلو هتطلع روحك، هي حاجة سهلة؟ وهترجع تتخنهم تاني غالبا، يعني 99% بعد ما تخسوهم مش حاجة سهلة. تغيير الشكل كذلك، تغيير الشكلة محتاج جراحات إيمانية، محتاج جراحات، محتاج معاناة، يعني محتاج ده. طب أنا الله يكرمك عم عقدتني، يعني أنا اضطرابات الشخصية والتشوهات المعرفية والسلوكيات الغلط اللي عندي، ثلاث مصائب دول، عايز جراحات نفسية وبتاعية. طب الله يكرمك مفيش حاجة سهلة. في حاجة سهلة، ايه هي؟ المعارف يا راجل، العبادات. ايوة العبادات بتعدل السلوك. احسن واحد شفته بكيف في الموضوع دكتور احمد سعد، كان بيدي في المعهد القرآني على النت دورة اسمها خلي الناس تحبك، كلها عن كيفية تعديل سلوكك بالعبادات، كانت دورة تحفة فضل الله. عشان كده كانت انجح مادة في المعهد على النت، لان اكتر مادة الناس اتأثروا بيها، لانها كانت تعديل السلوكيات والصفات بالعبادات، فبس كان واخدها بالتهني بقى. طب ايه الدليل يا عم ان الصورة دي بتقولك ان العبادات بتعدل التشوهات المعرفية والاضطرابات الشخصية، بتعدل السلوك؟ ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير. هو في تشوهات معرفية واضطرابات شخصية وهباب في السلوك اكتر من كده؟ هلوعا دي يعني بانك اتاكس، يعني لو مرة اتطفى عليه النور في حتة يفضل طول عمره يجيله بانك اتاك، يعني نوبة فزع. ربنا يعافينا جميعا يا رب. لو اتطفى عليه النور في حتة، لو في الاسانسير مرة ركب والاسانسير وقف بيه وهو بتقاله ان عادي وقف بيه مرة، يفضل طول عمره عنده عقدة من الاسانسيرات ومرضاش يركب اسانسير، وعنده بانك اتاك لو اسانسير وقف بيه. لو مرة مش هو ايه ده، هو البني ادم ضعيف او كده؟ البني ادم ضعيف قوي كده، غلبان غلب السنين. طب والحل ايه؟ اعدل الضعف اللي في نفسيتي وشخصيتي ده ازاي؟ ان الانسان خلق هلوعا، اضطرابات شخصيه، اذا مسه الشر جزوعا، تشوهات معرفيه، اذا مسه الخير منوعا، سلوكيات خاطئه، الا المصلين الذين هم على صلاتهم ايه دائمون والذين في اموالهم حق ايه معلوم. لا، المعارش بتغير الشخصيه، العبادات بتعدل السلوك، العبادات بتغير الصفات الاشياء، بس على شرط ايه؟ دائمون. يبقى الصورة بتقولك ان العبادات دي لها وظيفتين خطرتين جدا، وظيفة ايمانية ان هي معارج بتوصل قلبك لربنا، ووظيفة في تعديل شخصيتك وتصليح عيوبك. بس لو انت هتعبد العبادات الصح، العبادات بروح المعارج مش النقر اللي احنا بننقره، رمضان هيبقى رمضان صح، 10 ذي الحجة هتاخدها صح، اما تروح عمره هتروح عمره صح. لما تعمل كده صلاة الفريضة تصليها صح، السنة صح، هتقرأ ورد القرآن قد 5 أجزاء في اليوم، كنت مرة مع دكتور أحمد رمضان لو تعرفوه يعني من ضعاف المنصورة، فداخلين مسجد كده قاعدين، فلقيت رصة مصاحف يجي 100 مصحف كده، فقلت له ياه ده الواحد لو يقرأ 100 مصحف دول يدخل الجنة. فقال لي لا ده لو مصحف واحد اتقرأ بس صح يدخلك الجنة. فعجبتني كلمة، انت مش شرط ان ورد القرآن بتاعك يبقى كبير، المهم انك تبقى عارف انت بتقول ايه حتى تعلموا ما تقولون. يبقى اعبد صح وداوم واستمر. ما احنا خدنا في دستور الملتزم الجديد زمان للي سمع السلسلة، الورد ليس ايه؟ الورد ليس عصا سحرية. مش اول ما هتقوم الليل بعد اسبوع هتلاقي حياتك اتغيرت، ولا بعد شهر هتلاقي ملك في السماء. الورد ليس عصا سحرية، انت لازم تستمر. فلبست سنين لما ربنا اراد انه يربي موسى، فلبست سنين في اهل مدين. طريق التربيه طريق سنين، انت هتستمر سنين عشان العبادات فعلا تغيرك بلذاذه وطعامه واستمتاع. هتلاقي نفسك بقيت بني ادم تاني. حد فيكو شاف حد بيت بسبب التدين شخصيته اتغيرت؟ انا شفت. حد فيكو شاف حد بسبب العباده حاجات مهببه فيه اتغيرت؟ انا شفت. انا شو التدين السليم والتعبد السليم ومعرفة الاسماء الحسنى ودراسة الاسماء الحسنى بيخليك بني ادم تاني. والدعوة الى الله طبعا، والدعوة الى الله بتخليك بني ادم تاني، وبتغير شخصيتك ونفسيتك وطبيعتك وكل حاجة بتتخلق من جديد. إن انشأناهن انشاء، بتتنشئ من جديد، بتتعجن شاكلتك من جديد من اول. عشان كده بعد سورة المعارج سورة ايه؟ نوح، سورة الدعوة. ما انت لا تزال تعرج الى الله حتى يصطفيك الله وحتى يستعملك الله في الدعوة اليه سبحانه وتعالى. ربنا يستعمل مين؟ نهاية الهداية، نهاية العروج والاستعمال في الدعوة الى الله، والاستعمال في دلالة الخلق على الله سبحانه وتعالى. يبقى ايه هي المعارج؟ قلنا اسم مكان او اسم آلة. يعني ايه اسم آلة؟ معرج مفرد معارج معرج. قال لك يعني زي مصعد اسانسير يعني. ها؟ معرج. يقال لك ده اسم الآلة اللي بيعرج بيها. يبقى المعارج الحاجات اللي هتوصل لربنا بها، الاسانسيرات اللي هتطلعك. يبقى مش اسانسير واحد، ده اول اكتشاف ان الطريق لربنا ما بيتقطعش باسانسير واحد، ده انت كل مرحلة في الطريق لها اسانسير. الصلاة انت بتبدأ بيها وبتستمر عليها، الصدقة في مرحلة تشد فيها، الصيام اسانسير ثالث، العمرة اسانسير رابع، حضور الدروس اسانسير خامس، حفظ القرآن اسانسير سادس، طلب العلم اسانسير سابع. يبقى كل دي ايه؟ يبقى التدبر في الخلق اسانسير ثامن، التدبر في المقابر اسانسير تاسع، الدعوة الى الله ونزول الجولات ودعوة اصحابها اسانسير عاشر. يبقى كل دي اسانسيرات، والاسانسيرات اللي بتطلعك دي اللي هي ايه؟ يبقى كل مرحلة لها الاسانسير بتاعها. يبقى ده اول حاجة اسم اهل. طب والمعنى التاني اسم ايه؟ اسم مكان. يعني ايه اسم مكان؟ يعني المعارج اي طرق العروج، اي سبل العروج، اي السبل التي جعلها الله لك لكي تصل اليه. عشان كده شوف جمال الصورة. سأل سائل بعذاب واقع، واحد سفيه جاي ويستعجلونك بالعذاب. واحد سفيه جاي يعني انت بتقول يا محمد ابن عبد الله ان في عذاب، نزله لنا بقى. ايه الجنان ده؟ ايه الجنان ده؟ طب يا عم ما لولا تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. يا عم طب ما يعني لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة؟ يا عم ما تستعجل بالحسنة. يا عم طب ما تقول اما اعبد ربنا واشوف بقى طعني هيديني ولا لا. انت ليه بتستعجل اما عصي بقى، اما اعفي الزنا بقى واشوف بقى هو ينتقل. ايه الجنان ده؟ فسأل سائل، وحتى كلمة سائل نكرة للتحقير. انسان حقير ملوش قيمة ملوش وزن. انت وزنك عند ربنا على قد معرفتك لربنا. سأل سائل بعذاب، سأل به يعني بيطلبه، ورينا بقى العذاب يا محمد. ها يعني عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب وان كان الاولى فيها او الاكثر فيها، يعني ورينا الجنة، بعت لنا الجنة في الدنيا، فعجل لنا قطنا. سأل سائل بعذاب واقع، للكافرين ليس له دافع من الله ذل. بعقلك من الله ذل، ذل انتقام، ذل جبروت، ذل رهبوت، ذل ملكوت من الله العزيز الجبار. تفاجأ من الله ذي الايه معارج. يعني كأن المعنى ايه؟ يعني ايه ذو المعارج؟ عارف قول الله رفيع الدرجات؟ يعني ايه رفيع الدرجات؟ اي رافع الدرجات، يعني محدش هيرفعك الا ربنا. اوعى تفتكر ان الشهادة ترفعك، اوعى تبقى مجنون. اوعى تفتكر ان صحبيتك لفلانة ترفعك، اوعى تفتكر ان علاقتك بفلان الرتبة، اوعى تفتكر انها يرفعك، اوعى تفتكر ان الفلوس هترفعك. رفيع الدرجات، حدش هيرفعك الا ربنا، لا دنيا ولا ايمان في قلبك ولا حدش هيرفع مقامك وواجهتك الا ربنا. محدش هيرفع ايمان منسوب الايمان في قلبك الا ربنا. حدش هيرفع منسوب العزيمه في جوارحك الا ربنا. محدش هيرفع منسوب الفهم والبصيره في عقلك الا ربنا. رفيع الدرجات، هي دي عاملاها زي ايه؟ ذي المعارج. يعني ذي المعارج اي الله العظيم العلي الكبير الذي جعل سبلا لمن أراد أن يصل إليه. ربنا اللي من رحمته تعرف توصل لرئيس جمهورية؟ في رئيس جمهورية ذو معارج؟ حد فيكم يعرف إزاي بعد 10 سنين يتعين في القصر الجمهوري؟ ولا لاسك؟ أمال إيه؟ ده قصص تانية بقى. في حد منكم يعرف يبقى رئيس جمهورية؟ يعني في آلية انت بعد 15 سنه تعرف تبقى رئيس جمهوريه؟ حدش يعرف ليه؟ ده السكه مش كده. انما ربنا قال لك ذي المعارج من رحمته انه جعل في سبل واداك طرق واداك اسانسيرات توصل بها الاشرف مقصد في الوجود كله، وهو جوار الله والقرب من الله وولاية الله والخصوصية عند الله وامتلاء قلبك بمقامات الإيمان اللي الإمام ابن القيم قاعد يتكلم عنها في مدارج السالكين. الميت مقام هو ده بقى زي المعارج اللي الدكتور. فالكلمة كلها رحمة، كلها رحمة. ربنا بديك فرصة انك توصل للقمة، انت ما وصلتش لمشكلتك، انت حر. هو الناس عملوا لك تعليم وقال لك عايز يعني بره اللي عايز يبقى رئيس جمهورية بيبقى رئيس جمهورية. انت بيل كلينتون وداخل الجامعة ام كاتب على ظهر استمارة التقديم للجامعة اريد ان اتعلم اكثر حتى اصبح رئيسا للولايات المتحدة الامريكية. هو عندهم كده، عندهم عاملين طرق. يعني ايه؟ يعني في زي طب انا ما وصلتش، دي مشكلتك انت. يبقى انت واحد واقع في وسط الطريق، دي مشكلتك انت. انما ربنا ذي المعارج، ربنا عمل سكك للوصول اليه رحمة بجميع الخلق. يبقى عملنا هنا حاجتين. حاجة الاولانية قصاد السفاهة بتاعتهم، قصاد الجنان والضلال والاجرام بتاع سأل سائل بعذاب واقع، ربنا بيقول لهم انا برضو فتح لكم سكك توصلوا بها اليه. لو فقتوا الطريق مفتوح، لو في يوم من الايام فقت ورجعت لنفسك الطريق موجود. والمعنى التاني والله اعلم بمراده، ان لما ربنا كلمك عن السفهاء الايات قلبتك في لحظة للعظماء. يعني انت اول السورة اللي بيسأل بعذاب واقع السفهاء بقى الضلالية، فربنا بقى لا يريد انك تفضل مع دول كده وقعد ايه تفكر فيهم كتير. خلاص فهمتهم؟ خليك بقى معايا بقى في الايه، في الكلام الجد بقى. من الله في المعارج تعرج الملائكة والروح اليه. فانتقل الكلام من الكلام عن السفهاء الى الكلام عن العظماء عشان همتك تعلو. خلاص انت فهمت صفات السفهاء، يلا بقى اقتدي بعظمة العظماء. يبقى كلمة المعارج كلمة خطيرة جدا وكبيرة جدا وبتفهمك الطريق الى الله. يبقى خرجنا منها ان الطريق الى الله اسانسيرات، معارج اسم آلة، اسانسيرات ومحطات. اسانسيرات بتوصلك لمحطات، اسانسير يوصلك لمحطة، والمحطة تركب منها براق تاني او معرج تاني او مصعد تاني او سلم تاني او حاجة تانية توصل لمحطة. فالطريق لربنا اسانسير. ايه الاسانسيرات؟ حاجتين. ايه هما؟ العبادات والاسماء الحسنى، هي دي المعارج. يبقى الاسانسيرات اللي بتوصلك ايه؟ العبادات والاسماء الحسنى. كل اسم من اسماء الله هينقلك نقله في الطريق الى الله. كل اسم هتسمعه هتعامل ربنا بيه، كل عباده من العبادات اسانسير هتنقلك نقله، هتعرج بيك جزء من الطريق الى الله. طب ايه المحطات بقى؟ اللي هي ابن القيم سماها ايه؟ مدارج السالكين. اللي عشان كده قلت لكم ايه؟ يعني يعني يعني معارج السالكين. ايه المحطات بقى؟ المحطات المقامات الإيمانية اللي تيجي في قلبك. يبقى أنت ركبت أسانسير الصلاة وصلت لمحطة اليقين في الدار الآخرة. ركبت اسانسير الصدقة وصلت لمحطة الزهد في الدنيا. ركبت ما تنامش بقى، اوعى تنام، اوعى توصل لحاجة حلوة تنام. اصلا في ناس كتير يا عيني يعني بيفتكر انه وصل، يعني انت عارف اللي ايه اللي نزل فقام جايب بقى معاه 200,000 جنيه، الحمد لله اختنيت خلاص بقى ما عادش اشتغل. يا ابني مفيش الكلام ده، لسه كتير. اوعى تيجي عند محطة وتنام، اوعى تيجي عند كمل، اركب اللي بعده. اوعى تيجي عند حتى تصل الى الله سبحانه وتعالى ما تنام، ده اسانسيرات كتير ومحطاتك المعارج. ربنا ما سماهاش المعرج، ها المعارج. اسانسيرات كتير ووسائل كتير وطرق كتير ومحطات ما بينها كتير. طب تعالوا نطبق بقى في سورة المعارج عشان نفهم بقى الكلمة بالنسبة للسورة. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير إيه منوع. اضطرابات شخصية إلا المصلين، ده دي إيه معرج اسانسير اهو. الذين هم على صلاتهم إيه دائمون راكب، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ده أسانسير تاني. والذين إيه يصدقون بيوم الدين، وصلنا لمحطة بقى. يبقى العبادات جابت اليقين، وممكن تاخدوا أسانسير يصدقون بيوم الدين. بيسمع كتير عن الدار الآخرة، بيسمع دروس وبيحضر دروس وبيسمع وعظ كتير، فممكن تاخدوا أسانسير. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون، ده ايه محطة وصل للإشفاق. أنام اوعى كمل. والذين في أموالهم والذين صدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. والذين في أموالهم هو في ايه والذين هم لفروج، جزاك الله خير فتح الله عليك. والذين هم لفروجهم حافظون، ده ايه محطة، ده انسان حفيظ. هذا ما توعدون وازلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل اواب ايه حفيظ. اواب عنده اوراد عبادة بيؤوب الى الله بها يوميا، جلسة طوحة كل يوم. حفيظ بيحفظ الله حرمات الله، ما بيقعش في المعاصي. فربنا جاب الطاعة الاول بيداوم على الطاعة، وبعد كده جاب بيقدر يبعد عن الحرام. بتقع في عادة سرية تقعدش تخبط راسك في الحيطة. الدواء الاولاني في الروشتة اواب، الدواء الاولاني في الروشتة روح احفظ قرآن، الدواء الاولاني في الروشتة روح احضر دروس، الدواء الاولاني في الروشتة ظبط صلاة الجماعة. الدواء الاولاني اواب. بعد كده اذا دخلت الطاعة من الباب هربت المعصية من الشباك. حفيظ تقدر تبقى حفيظ، انما انت عايز تبقى حفيظ من الاول، هتبقى حفيظ بقى ازاي ما انتش اواب؟ هلا لازم الاول الطاعة يا ابني. فيه ويدرؤون بالحسنة السيئة، بيحارب المعاصي اللي بيقع فيها بالطاعات اللي بيعملها الكلام العملي. انما الاحباط اللي انت بعيش نفسك فيه ده ولا هتوصل منه لاي حاجة، انت شماعة وبتعلق عليها كسلك. عايز توصل لربنا اعبد ربنا، عايز توصل لربنا احفظ قرآن، عايز توصل لربنا احضر دروس، عايز توصل لربنا حافظ على تكبيرة الاحرام، عايز توصل لربنا حافظ على ركعة وتر واحدة تدعي ربنا في سجودها قبل ما تنام، عايز توصل لربنا اعبد ربنا. عشان كده بداية القرآن قم الليل قم فانزل اقرأ، كلام عملي كان متوقع بداية القرآن. يا سلام يا ربي عظيم، يا سلام على ربنا الكريم، يا سلام. لا مش بداية القرآن بداية عظيم، بداية القرآن بداية عملية. ليه؟ عشان العمل هو اللي بيجيب الإيمان. ما تقعدش تستنى اما ايمان يزيد هعمل، غلط هتضيع نفسك. اما عملك يزيد هتؤمن. خليك انسان عملي عملي. اياك نعبد اهدنا الصراط. الهداية بتيجي لما هتشتغل لما هتعبد، انما اهديني ونعبدك خليك بقى مقابلني. خليك اوكي عارف اللي بيبتلى انا مستني ربنا يفرجها. يا ابني انزل اعبد ربنا عشان يفرج كربك. يا ابني قعدتك دي مش يعني استغفر الله العظيم واتوب اليه، ربنا قادر على تفريج الكروبات، ولكن بنتكلم على السنن. مش هيحصل حاجه، هتفضل قاعد مبطوط كده. طب امال اعمل ايه؟ ان الله يساعد الذين يساعدون انفسهم. ساعد نفسك ربنا يساعدك. من تقرب الي تقربت منه. الاول الخطوه الاولى منك، بادر واتحرك على قدر وسعك، وساعتها اقول يا رب ربنا يعينك. انما يا رب بتاعت اللي قاعدين المشلولين دول مش هتعمل بقى حاجة، والعياذ بالله. استغفر الله العظيم وتقول يا ربنا قادر، ولكن انا بتكلم عن عموم السنن، بتكلم عن عموم السنن. يبقى الطريق الى الله قلنا ان هو ايه، قلنا ان هو والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ملكة ايمانهم فانهم غيره ملومين. حفيظ. والذين هم بشهاداتهم ايه، والذين هم لاماناتهم وعدهم راعون. محطة بقى انسان عنده رعاية امانة ورعاية عدو. والذين هم بشهاداتهم قائمون. محطة بقى عنده مقام الجرأة في الحق، بقى عنده مقام الثقة ان ربنا مش هيتخلى عنه لو قال كلمة الحق. والذين هم على صلاتهم يحافظون. أسانسير تاني، شفت في القصة بقى ده الطريق الى الله، أسانسير يوصلك للمحط، تقوم راكب أسانسير، أسانسير الصلاة يوصلك لليقين، تقوم راكب أسانسير الصدقة يوصلك للزهد، تقوم راكب أسانسير النوافل توصلك للحب، تقوم راكب أسانسير الصيام يوصلك للقرب، تقوم راكب أسانسير الدعوة إلى الله توصلك للولاية، تقوم راكب أسانسير وهكذا. أسانسيرات ومحطات، أسانسيرات ومحطات. المحطات دي اللي هو الإمام ابن القيم سماها مدارج السالكين، المقامات الإيمانية، المقامات محطات ما بيتوقفش عندها، والمقامات ما بتجيش انك تقعد تسمع عنها، المقامات بتيجي بالايه؟ بالاسانسيرات، بالعمل. اوعى تبقى نظري في دينك وايمانك تضع نفسك، الله العظيم هتفضل مبطوط زي ما انت كده لحد ما تخلي، لحد ما تحنط زي ما انت. مصيبة الطيار اللي بتاعنا ده استغفر الله العظيم من ابتلاءاته الفكر المشاعري، فكرة ايماني وقلبي. يا ابني قلبك هيجي لما تشتغل، إيمانك هيجي لما تتحرك، مشاكلك هتتحل لما تساعد نفسك، لما تعبد شخصيتك هتتغير، لما تعبد هتوصل لربنا، لما تتحرك هتتخلص من العادة السرية، لما تحفظ قرآن وتحضر دروس ساعتها تقدر تعدل السلوك ده. قصصك كلها في العمل. يا عبادي إنما هي أعمالكم، إنما هي دي بيسموها ضمير الشأن، هي إنما هي أعمالكم. زي هنا إيه في الصورة؟ كلا إنها لظى. انت رف ايه؟ انت بتتكلم، عارف لما اربع حراميه بيتفقوا مع بعض كده هنقتله ازاي وهنتبعه ازاي، فواحد بيقول للتاني ركز ركز، ده حبل المشنقه. يعني ايه ده حبل المشنقه؟ ده بيسموه ضمير الشأن بقى. يعني ايه ده حبل المشنقه؟ يعني الغلطه بفوره. يعني ركز عشان نقتله صح ونخلص. كلا انها ايه؟ انها لظى. هو انت هتاخد 15 سنه سجن؟ هو انت تعمل زي اسمه ايه ده وتطلع في الاخر قاصر وتاخد لك 12 سنة وتخلص؟ ده انها لظى، ده جهنم، ده الغلطة بفورة، ده الغلطة بمصير، والعياذ بالله. هي العقوبة. عارفين المرأة من السلف اللي كانت تطوف وتبكي وتقول يا رب اما لك عذاب غير النار تعذب به؟ هي دي بقى. كلا انها لظى. العقوبة مش سجن، العقوبة مش مصادرة اموال، العقوبة مش مرض، العقوبة العقوبة جهنم. عارف يعني ايه العقوبة جهنم؟ يعني الزبط، يعني استقيم، يعني ما تلفش وتدور. سورة المعارج، يعني كل اللي فات ده احنا بنتكلم عن تأملات في اسم السورة، تأملات في اسم السورة وتدبرات في المعاني الثلاثة للسورة واسقاط الكلام على الطريق الى الله سبحانه وتعالى. سورة المعارج نازلة امتى؟ امتى نزل سورة المعارج؟ بداية المرحلة الجهرية، يعني في عهد جابر بن زيد ان سورة المعارج نازلة قبل سورة النبأ. سورة النبأ دي في بداية المرحلة الجهرية خالص. سورة النبأ دي لما النبأ عصام طلع على جبل الصفا وصرخ بالكلام عن الدار الاخرة، واول مرة الناس تسمع عن الدار الاخرة، وحصل انقلاب في الرأي العام، عم يتساءلون عن النبأ العظيم، الناس لسه قاعدة هتتجنن. هو الكلام ده عم يتساءلون دي تنفع تنزل في اخر المرحلة الجهرية؟ ينفع ولا ما ينفعش؟ يعني ينفع في شعب ابي طالب ربنا يقول عما يتسألون عن النبأ العظيم؟ انا عايز ناس تفهم، اللي ما بيفهمش يفهم، مفيش بديل، افهم وركز. ينفع صورة من صور شعب ابي طالب يتقال فيها عما يتسألون؟ يعني ايه تساؤل؟ تساؤل يعني كله بيسأل بعضه ومحدش لا اجابة. واحد بيقول التاني هو بجد؟ هو الكلام اللي بيقوله محمد ده بجد؟ في جنة ونار وبعث وقبر وحساب وعذاب، كصدمة. التاني يقول له والله ما انا عارف، هو فعلا ممكن يبقى فيه الكلام ده؟ الكلام ده في شعب ابي طالب بعد سيطرة الاعلام الكفري على الوضع، وبعد المؤامرات الرهيبة اللي اتعملت لتشويه صورة النبي، وبعد الشحن الرهيب للتوك شو المكي اللي كرهوا الناس فيه في النبي ونفروا الناس فيه من النبي، ما عادش عما يتسألون. ده بقى كل المجتمع بيقول كذاب. انما مرحلة عما يتسألون دي في الاول خالص، اللي هو لسه الاعلام المكي نفسه مصدوم، لسه ما عملش خطة ورتب ورقه وعمل ريمونتادا وهجم على النبي عليه الصلاة والسلام، وبدأت الشياطين ترتب خططها، ده لسه صدمة. عشان كده في سورة المعارج ربنا يقول فمال الذين كفروا قبلك مهطعين قبلك النبي بقى قبلة مهطعين المعطي المهطع اللي بيجري بجسمه ومدد راسه كأنه ملهوف على انه يعرف الخبر. حد منكم قبل كده مثلا يعني مثلا زمان مثلا شيخ يعقوب او الشيخ حسان لما كان مثلا ايه الحق في ايه ده الشيخ يعقوب في الزيارة عند الاخ فلان وعامل جلسة ايمانية تربوية للك كنا بنعمل ايه مهطعين ماشيين نجري في الشركة فين هو في انهي شارع واخد بالك اهدي مهطعين فمال الذين كفروا يعني ايه مش هياخدوا حاجة هم فاكرين ان هم لما يحضروا درس تنمية بشرية للدعاء هياخدوا الجنة هم فاكرين ان هم لما يحضروا دورة في الكوتشنج والميتا كوتشنج للشيخ فلان هيدخل الجنة محدش هيدخل الجنة بالدين الا اللي خد الدين عشان الجنة والنار اللي واخد الدين اللي بيحب الشيخ فلان اللذيذ اللي بيعمل الموسيقى في برامجه واللي بيعمل شاف ايه اللي بيحبه لانه لذيذ انما قبله اتفرج على الاغنية الفلانية وبعده اتفرج على المصاري الفلانية بس الشيخ ده انا بحبه اللي بيحبه ده ولا هتنتفع بحاجة من حبك ليه فمال مال يعني ملكش حاجة يعني علاقة الناس بالدعاء انجذاب لشخصية الداعية وانبهار بشخصية الداعية شخصية كثير من الدعاء بتبقى فعلا قوية وجميلة وتلاقي شخص داعية جميل وكلامه جميل وفكره في الدنيا جميل فيبدأ ناس تلتف حواليه مش عشان جنة ونار ده لذيذ ده ده ده ده ده كلامه جميل ده اسلوبه حلو ده ده كلامه في الواقع والبتاع ده لذيذ انما اخره وجنة ونار ولا الليلة دي اصلا في دماغه فمال في ناس اول ما النبي بدأ يشتغل في الدعوة التفوا عليه فمال الذين كفروا قبلك بقى النبي قبلة مهطعين جايين عايزين يسمعوا الكلام الحلو قوي بتاعه وشخصيته الجميلة دي عن اليمين وعن الشمال عايزين جايين من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا جايين من كل عايزين عزوة اللي يبص كده يقول الله ده الدعاية الفلاني ده يا اخي ما شاء الله وصل للناس الله اكبر هم صحيح ما تغيروش هم صحيح لحد فهم قام ليل ولا عمل حاجة نيلة اصلا هم صحيح الحمد لله لسه بيعملوا كل المعارض بس وصل الناس عمل ايه عزوة وهمية فربنا بيقول بعدها ايه ايطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم هو انت فكرك انك لانك قاعد جنب النبي هتدخل الجنة انت هتدخل الجنة لما تطبق كلام النبي انت هتدخل الجنة لما تستفيد من دين النبي انك تخاف على نفسك من النار وترجو الجنة هيطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم كلا دي للناس وللداعية اوعى يا ايها الداعية يلتف حواليك ناس كتير لانك لذيذ وفوتوجينيك وعملت اللي هم عايزينه وخبيت حتة من الدين وبقيت حاجة لذيذ اخر وبقيت بتتكلم في التنمية والكوتشنج والتغيير والبتاع وفي الاخر كل اللي بيتفرجوا عليك زي ما هم اوعى تقبل الوضع ده اوعى انت بتاع جنة ونار واوعوا يا ايها الناس ياللي حولتوا بعض الدعاء لنجوم انا مش عايز نجومية الداعية انا عايز نجومية الدين فلما الداعية يبقى هو النجم الدين ما استفادش حاجة الدين بيستفاد لما النبي كان بينزل حافي في الشوارع يدعو على الله ما عادش نجم مش نجم ده يقول له كلمة وده يشتمه ده النبي ولكن الدين نجم ولكن الدين نجم في السماء كده لان في ناس بتضحي بكرامتها واعتبارها عشان الدين فالدين بقى نجم انما النبي ما بقاش نجم عليه الصلاة والسلام في المشهد ده يعني فإلا عند الله طبعا سبحانه وتعالى فنجومية الداعية مش هي مقياس نجاح الدعوة في دعاء نجوم وما غيرش حاجة انت نجوميتك انت نجوميتك عند الله وقدرك عند الله على قدر ما انت خليت الدين نجم عند الناس مش على قدر ما انت خليت نفسك نجم عند الناس فالكلام ده بقى ينفع يتقال في عامل حزن الناس كلها جاية وعايزة تسمع النبي ونفسها تشوف الكلام الحلو ده ايه وعايزة تبقى جنبه بس من مش عايزة مش عامل بيك انا مش هنفذ كلامك ده انا جاي بس لاني مبسوط بيك الكلام ده يتقال امتى في اول المرحلة الجهرية والنبي لسه بدأ ينزل ولسه الاعلام المكي ما كرهش الناس من النبي وما نفرش هو عن اليمين وعن الشمال عايزين ده حصلت بعد كده ده كله طفش من النبي عليه الصلاة والسلام ده بقى جعلوا أصابعهم في آذانهم استغشوا ثيابهم أصروا وسألوا مش عايزين نشوفك مش عايزين نسمعك امشوا اصبروا على آلهتكم. إن هذا بعد كده انفور. يبقى في حاجة اسمها انك تفهم من كلام الصورة ملامح عن زمن الصور. إنها ما بقاش كلام مؤكد بيبقى كلام ايه. فعايزين نفهم. يبقى في عد جابر بن زيد صورة المعارج نازلة بعد صورة ايه؟ نازلة قبل صورة النبأ. وصورة النبأ دي من صور بدايات المرحلة الجهرية. والناس لسه بتتساءل. وطبعا ده أثر على ابن عباس في التفسير يعني. ان الصورة دي بداية. النبأ دي البداية. النبأ والمسد دي بدايات المرحلة الجهرية خلاص. فالمعارج نازلة في البداية. طب تستفاد ايه؟ ان في الاول كده خالص. ولسه فلان داخل النهاردة اول مرة معانا. وفلان لسه بقاله اسبوع. فلان لسه بقاله شهرين. وفلان لسه بقاله سنة. ونزلت صورة ما بداية المرحلة الجهرية ديت يعني بداية اخوة كتير لسه داخل اول مرة. يعني بالناس كتير لسه ملتزم اول مرة. فربنا بيقول لهم المعارج. انا قلت لكم صور المرحلة الجهرية مليانة علو وهمة. صور المرحلة الجهرية زي صورة القيامة نفس اللوامة. ترديتش افصل. بلاش العجز اللي انت عايش فيه. زي صورة النازعات والنشطات نشطة انشط. زي صورة الايه اللي احنا فيها دلوقتي المعارج من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه. قوم سابق نافس انطلق إلى ربك. مرحلة جهرية صور بتتميز. صور مرحلة جهرية عموما تتميز بمستين. الكفاح الدعوي انها صور وعظية رهيبة رهيبة بتتكلم عن الجنة والنار كلام مرعب. ليه؟ لان انا نازل اعمل جولات على القهاوي والنوادي. انا نازل لناس بعيدة. فلازم فربنا بيدينا مادة ننزل بها للناس. وفي نفس الوقت صور علو وهمة رهيب. ليه؟ لان بدأ ناس كتير تسلم. لما النبي نزل وتحرك بدأ معظم اللي اسلموا في الجهرية. معظم اللي اسلموا في الجهرية. فبدأ ناس كتير تيجي تلتزم جديدة. فالملتزم الجديد ده هيدخل على ايه؟ تعي يا حبيبي تعالي بص انا عايزك تقرا 3 سطور قران. البدايات بتاعتنا الوقت مع الناس. لا يا حبيبي ده دول هيبقوا خلفاء الله في الارض. ده دول هيشيلوا الدين في الارض. فدول ما ينفعش بدايتهم تبقى ضعيفه. فبدايتهم والناشطات نشطه. خدت بالك؟ بدايتهم تعرج الملائكه والروح اليه. دي بدايتهم. بدايتهم القوه في الدين. عشان من اولها تتخرط على ان الدين ده جد. انت مش داخل مستشفى امراض نفسيه. انت مش داخل هنا عشان ما ترميش نفسك من فوق برج القاهره في يوم الايام. وان كان الدين هيدهالك وهيفرحك وهيسعدك باذن الله. ولكن انت داخل مستشفى امراض نفسيه. انت داخل جيش. انت انضمامك للمتدينين انضمت لجيش. انضمت لجنود الله في الارض اللي هيشيلوا رساله الدين في الارض. عشان كده بعد سوره المعارج سوره الايه سوره نوح سوره شيل دين بقى. هو انت تقعد تطلع علامه انك بتعرج وعلامه انك بتزيد انك هتشيل دين. ولو انت زدت بجد ربنا هيصطفيك زي بالظبط الاناء كده. اول ما الميه تفيض فيه يبدا يقع بقى الميه على الجوانب. النهر اول ما يبدا يفيض يخلي الضفه اليمين والضفه الشمال جنه. خلاص بدات تزيد. لازم الضفاف على يمينك وشمالك تخضر. انما انا بزيد بس والله العظيم يميني وشمالي صحراء. انت لا بتزيد ولا نيل. انت متهيالك. انت عايش في وهم انك بتزيد. فصورة الاستعمال والاستفاء صورة نوح والدعوة الى الله ان ارسلنا صورة الارسال. صورة ان ربنا يرسلك للناس. صورة ان ربنا يستعملك ولا يستبدل بك. جت بعد صورة ايه؟ بعد صورة المعارج. فدي بداية المرحلة الجهرية. بداية المرحلة الجهرية اللي هي علو الهمة. لازم تبدأ قوي. لازم تدخل الدين دخلة قوية. مفيش تبقى ضعيف. لازم تدخل الدين بفكرة الا المصلين على صلاتهم دائمون. في اموالهم حق معلوم. في حسم مع النفس. في قوة في الدخلة. بس مش قوة مش شدة. في فرق بين القوة والشدة. ان هذا الدين متين فاوغل في ايه؟ رفق. الرفق هو التدرج. هو الزيادة التدريجية البسيطة. واحدة واحدة يعني. واحدة واحدة. على نفسك. يبقى صورة المعارج ما كلمتكش عن الذين يقومون كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وبالاسف لا ما قالتش الكلام ده. ده بدأت بصلاة الفريضة. على صلاتهم دائمون. في اموالهم حق معلوم. ولو عم 3-4% حلو قوي. على صلاتهم يحافظون. يعني ما قالتكش بقى ان على صلاته. يعني ايه؟ انا عشان احافظ على البيت ببني حواليه سور واعمله فيلا. انا عشان احافظ على الفريضه اصلي ركعتين قبلها وركعتين بعدها سنن الرواتب. يعني شوف صورة المعارج بكده في البدايات بتكلم ناس في الاول، بس بتقول لهم لازم تزيدوا واحده واحده، لازم كل فتره تزيد خطوه. انت النهارده زدت في علاقتك بربنا ايه؟ هي دي القصه، ولازم تبدا صح. عشان كده الصوره دي بتعظم قضيه الصلاه. عايزين نطبق الكلام ده يا اخواني في الله، عايزين نفهم يعني ايه المعارج، يعني ايه في ناس، ويعني ايه الكون كله مشغول بربنا ومشغول بالوصول لربنا ومشغول بغذ السير الى الله سبحانه وتعالى. كلام خطير. اسم الصوره يبكيك، اسم الصوره مش نفسك توصل، مش نفسك تطلع، مش نفسك ترتقي، مش نفسك حياتك تتغير، مش نفسك. لازم تاخذ نفسك بالعزم، ولازم تطبق الروشتة بتاعة صورة المعارج لحد ما نتقابل بقى الخميس الجاي ان شاء الله باذن الله. احنا اول مره نتقابل، انا الفجر هنا كل يوم بدي حكايه ايه الفجر بفضل الله، كل يوم بدي الفجر ايه حكايه ايه، بمسك ايه وبديها باذن الله سبحانه وتعالى، يعني شبه يوميا يعني، ممكن بس فجر السبت الاستثناء، واخد بالك؟ فكل يوم في ايه حكايه ايه، كلمه كده الفجر في ايه واحده بس، ايه واحده. انا دلوقتي بشرح صوره، فبقف عند الاسم والزمن والترابط مع الصور اللي قبلها واللي بعدها، حكايه. انا احب جدا الاول اللي قدامي يفهم، يعني ما احبش ادخل في الشرح على طول، احب الاول اللي قدامي يفهم الاول نفهم، لان ما بحبش استغفر الله العظيم اللي ما يعني اللي شايل مخه وماشي في الحياه. حب البني ادم اللي عنده بصيره، الملتزم الفاهم اقيم عند الله من الملتزم اللي مش فاهم. زمان انا اول 10 سنين في التزامي كان كل ما اخي يقول لي احنا طلبه علم اقول له انا طالب فهم، انا عايز الفهم من ورا العلم، انا مش بحصل معلومات، انا عايز افهم، عايز افهم، مش عايز اعيش تايه. فانت طالب فهم، اكتر حاجه تفهمك دينك ايه؟ تلك ايات الكتاب المبين، القران هيبين لك كل حاجه، كشفات شبوره هتخلي ليلها كنهارها على المحجه البيضاء، ما عادش كشفات اضاءه بتخلي لك الملعب بالليل زي بالنهار بالظبط. فده ايه؟ تلك ايات الكتاب المبين. فانت يعني محتاجين انك، عشان كده لما ببدا في صوره بحب ايه اشرح مقدمات فيها الاول. يعني لما كنت بتكلم في صوره قاف دوره صرخات للغافلين بفضل الله شرحتها في 7 مرات، 4 مرات مقدمه و3 مرات شرح الصوره. 4 مرات مقدمه ليه؟ عشان نفهم، لان المصيبه اللي احنا فيها ان احنا قاعدين نقرا القران واحنا مش فاهمين. يا ابني افهم، اعقل، فكر، ربنا هو اللي قال لك فكر، التفكير فريضة إسلامية، فكر وانت بتطلب علم وبتحضر دروس وتحت مشايخك والدعاء، فكر، تدبر في كلام الله سبحانه وتعالى. فالفجر بفضل الله كل يوم حكاية آية، آية واحدة إن شاء الله بإذن الله. بكرة في خطبة الجمعة في المسجد النبوي ورانا هنا إن شاء الله بإذن الله، اللي ورانا خطبة الجمعة، هل إلى خروج من سبيل؟ إزاي نخرج من المصيبة اللي احنا فيها دي، مصيبة الانتكاس والإحباط وتدني منسوب الإيمان والقصة كلها. يعني الروشتات القرآنية لإنقاذ نفسك، يعني الروشتات الإنقاذية في القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى. ده حاجة إن شاء الله بإذن الله. سورة المعارج إن شاء الله بإذن الله نكملها الخميس الجاي، ليلة إيمانية الخميس الجاي بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله برضو زي ما احنا بنصلي من 10 ل 11 أو بنصلي مثلا من 10، يعني بنصلي شوية كده وبعد كده بدي الدرس بإذن الله، وبعد كده إيه؟ وبعد كده بنصلي تاني إن شاء الله بإذن الله. أنا بس يعني المفروض ما كنتش هدي الخميس الجاي، ولكن أنا ما لحقتش أخلص، يعني كنت متخيل ان انا هعرف اقطع شوط مشبع في الصوره، ولكن ما يعني ايه مش حاسس، يعني انا لسه مش حاسس ان انا ايه ان انت شبعان، ولا انت شبعان ولا مش شبعان؟ ما انت شبعان صح كده، يعني بعد كل الساعه دي لسه ما انت شبعان لله يا زمري. فان شاء الله المره الجايه نشبع بقى. ربنا يهدينا ويسددنا يا رب باذن الله. نحافظ على الصلاه بتاعتنا، نحضر دروس، درس الشيخ احمد جلال، درس الدكتور عبد الرحمن الصاوي. اسمع، ادخل على النت يا ابني واسمع دين يا ابني، المقطع الدقيقتين ده لذيذ كده في اللذيذ لما اكون زهقان. اسمع درس ساعه، اسمع دروس الاسماء الحسنى، المعارج هي العبادات والاسماء الحسنى. يلا بقى شوف انت هتعرج الى الله بايه الاسبوع ده حتى نلتقي. اسمع ولو درس عن الاسماء الحسنى الاسبوع ده، شو ركز في الصلاه الاسبوع ده وصلاه الجماعه، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اهدنا ويسر الهدى إلينا، اللهم انصرنا على من بغى علينا،